وكذلك ما في يدي خاتم ذهب الفعل حرام، والصلاة صحيحة، لأن التحريم هنا لا يعود لا للصلاة ولا لشرط الصلاة. يعني ما قيل لنا لا تصلوا في خاتمها ذهب، بل قيل لنا لا تلبسوا الذهب هنا. نعم. وجعل مصحة لأنه مطالب بإزالة هذا الشيء، فهو الآن متلبس بزمن محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.